الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية تتمة لكلامه من طريقة أهل السنة والجماعة، قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. هذه الفقرة فقرة عظيمة من في بيان هدي وطريقة أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يعتصمون بالأمور الثلاثة المعصومة: كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي والإجماع. قال في مقدمة هذا، قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. فلا أصدق، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله فيه، كتاب الله ريب فيه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الهدي في كل شيء، الهدي في هذا الطريق اللي هي جميع سنته صلوات الله وسلامه عليه، أقواله وأفعاله وتقريراته، فكل ما يفعله من قول أو بيان أو تفصيل فهو خير هدي، بمعنى أنه يعني خير مثال، لا مثال أفضل من هديه، وبالتالي لا كلام أفضل من كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: من أجل هذا يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، في كل الأبواب، يعني في أبواب العقائد، في أبواب المواعظ، في أبواب تزكية النفس، في أبواب الأحكام، هذا كلام الله تبارك وتعالى مقدم على كلام كل أحد من أصناف الناس مهما كان، يعني هذا الصنف من العلماء، من الشعراء، من غيرهم، كلام الله تبارك وتعالى مقدم على الجميع من كلام أصناف الناس. الناس يسموا أهل حكمة، أهل علم بالمنطق بغيرها، كلام الله تبارك وتعالى يعني مقدم على كل أصناف الناس، من يعني كلام أصناف الناس مهما كان هذا الصيف. طبعا هو هذا الكلام، يعني كلام الشيخ هنا، مضمونه الرد على بعض الفرق الذين يجعلون مثلا يقدمون يعني العقل على على على على, على القرآن وعلى السنة، يرون أن الإنسان إنما يعني القائس والذي الأمور العقلية يقول مقطوع بها، أما الكتاب والسنة يعني فهذه أقوال ممكن تكون يعني دلالتها غير قطعية، قد يكون ثبوتها قطعي، بعضها ثبوتها قطعي، ولكن الدلالات غير قطعية، أما يرون أن دلالة العقل قطعية فيقدمون دلالة العقل على دلالة القرآن. فالشيخ هنا يعني طبعا هنا ليس رد مباشرا، وإنما هذا الكلام في بيان طريقة أهل السنة رد غير مباشر على هؤلاء الذين قد يقدمون العقل، يقدمون يعني ما يسمونهم علوم الكلام، علوم المنطق، على كلام الله تبارك وتعالى. يقول يعني بعضهم يعني يفجر فيرى أن القرآن يعني إنما هو أسلوب خطابي لا يصلح لتقرير العقائد، وإنما العقائد تقرر بالأسلوب العلمي المنطقي، فيرون أن القرآن ليس أسلوبا علميا منطقيا، وإنما هو يعني أسلوب خطابي جماهيري دعوي، فيجعلون صنف هذا الكلام كلام ما يسمى بعلماء الكلام مقدم على كلام الله تبارك وتعالى في باب العقائد، وهكذا غيرهم. فالشيخ هنا في هذا رد، يعني هذا بيان، وهو في يتضمن رد يعني غير مباشر على هؤلاء. قال أيضا: ويعتقدون ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سنته يقدمونها على كل أحد، مهما أي شيء يتعارض مع سنة النبي ومع هدي النبي ومع قول النبي لا يقدمونها عليه. وبهذا قال بهذا لأنهم يعني يقدمون الكتاب والسنة على أقوال الناس، وهو تحاكمهم وإليها إلى الكتاب والسنة مرجعهم، بهذا سموا أهل الكتاب والسنة، يعني أنهم سموا أهل الكتاب والسنة من هنا، اعتصامهم بالكتاب وسنة النبي وتقديمهم كلام الله وكلام الرسول على كلام كل أحد. قال: وسموا أهل الجماعة كذلك، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، اسم جماعة، لكن سموا أهل الجماعة يعني لأنهم يعني ضد الفرقة، أنهم يعني هم جماعة أهل الإسلام، وهم الذين لم يخرجوا إلى بدعة، لم ينتحلوا بدعة من البدع ويخرجوا إليها، لا، وإنما هم الذين بقوا مجتمعين على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأصل الثالث، قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. الإجماع هو اتفاق كان علماء الأمة كلهم في عصر من العصور على مثلا مسائل الدين، هذا تعريف الاجتماع، اتفاق أو إجماع علماء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني على أمر من أمور الدين في عصر من العصور، اجتماع في عصر من العصور واتفقوا على مسألة وكلهم يجمع عليها لا يشذ منهم أحد، هذا معنى يعني الإجماع. قال: الإجماع هو الأصل الثالث يعني بعد الكتاب والسنة، يعني هم من الكتاب والسنة ثم الإجماع، الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني ما اجتمع عليه المسلمون خلاص يصبح قضية. وطبعا الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في وقت النبي الحجة إنما هي لكلام الله المنزل عليه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في حجة اجتماع أحد لأحد. بعد وفاة النبي ما الحجة؟ يبقى الكتاب والسنة وما أجمع المسلمون جميعا عليه. أما إذا افترق المسلمون على قولين مثل ما افترق الصحابة في بعض الأحيان على قولين، يبقى الحق قد يكون مع يعني طائفة دون طائفة. أما إذا اجتمعوا جميعا على قول واحد، هذا القول يصير حق، هذا القول لا بد أن يصير حق، لأنها أمة محمد لا تجتمع على ضلال. فقال: الإجماع الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يعني أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاث جميع ما عليه الناس، هذه موازينهم الكتاب والسنة والإجماع، فما وافق هذه الأمور من أقوال الناس قبلوه، وما خالف هذه الأمور من كلام الناس ردوا. فهذا الميزان عندهم، الميزان عندهم أنهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة للكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. كل أمر له تعلق بالدين عند أي ناس يزنونه بهذا، هل له سند من كلام الله أو من سنة النبي أو أجمعت عليه الأمة، هذه هي الميزان. فإن كان له في كتاب الله وله في سنة النبي ولا أجمعت عليه الأمة، يبقى خلاص فأمر يعني إن شاء أخذه إن شاء تركه. أما هذا لا، أما الذي يعني في القرآن أو في السنة أو أجمعت عليه الأمة لا يجوز المخالفة، لأن المخالفة فسق وخروج عن يعني عن الدين. ثم قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع الذي ينضبط اللي ممكن نأخذه اللي هو إجماع سلف الأمة، سلف الأمة اللي هم الصحابة، لأن بعد الصحابة تفرقت الناس الأمصار، فأصبح ما تقدر تجمعهم لتأخذهم رأيهم في قضية واحدة. متفرقين ناس الصحابة، ناس راحوا العراق، ناس راحوا الشام، ناس راحوا هنا، وناس تفرقت الأمة. وكذلك تفرقوا كذلك في أمور أخرى حصل بها القتال، كما حصل بين يعني شيعة علي وشيعة عثمان، وبين معاوية وبين غيره من الصحابة، فأصبح في فرقة. أما قبل هذا اللي هو يعني حياة الصحابة في حياة الخلفاء الراشدين، هذه هي الفترة الذهبية التي ينضبط فيها الإجماع. فمثلا يعني من الإجماعات إجماعهم على أن هذا القرآن المجموع هو القرآن كله. فكيف نعرف أن هذا القرآن هو القرآن المنزل؟ جمع في عهد الصديق في صندوق، وفي عهد عمر، ثم في عهد عثمان نسخ، من نسخ يعني كتب هذا القرآن المكتوب بالخط العثماني، هذا الخط العثماني بن عفان هو القرآن كله، لم يضع منه حرف ولم ينزل فيه حرف. أجمع على هذا إن هذا هو القرآن المنزل، هذا إجماع. فأصبحنا نعتقد خلاص نجد من هذا القرآن المجموع هو يعني القرآن المنزل من يعني السماء، فهذا إجماع. كذلك أجماع على تولية الصديق، قد أجمع الصحابة على أنه يعني ولى الصديق، فأصبح هذا إجماع، ولم يختلف عليه أحد بعد ذلك، وكلهم أجمعوا وكلهم بايعوا، فأصبحت خلافة صحيحة. أجمع على قتال المرتدين، المرتدين كان منهم ناس يصلون، لكنهم أجمعوا على قتالهم مدام أنهم يمنعوا الزكاة فهم مرتدين ويقاتلون، وقتلوا قتال الكفار، هذا إجماع، هذا أمر إجماع. من صنع مثل الصنيع لهؤلاء المرتدين قتل، وأصبح حكم عام من شأن الصحابة أجمع عليه. كذلك إجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، إجماعهم بعد ذلك على خلافة عثمان على أن الأمر شورى، أجمعوا كذلك على جواز اختيار الإمام لمن بعده ويقدمه للأمة. فإن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اختار عمر وقدمه للأمة، قال أنا أختار لكم هذا، ورضوا باختياره هذا، فهذا أصبح جائز، وهو أن يولي الإمام قبل وفاته أنه يعين من يخلفه من بعده، فأصبح هذا إجماع. وهكذا إجماعات كثيرة يعني أجمعوا عليها، فهذا الإجماع الذي ينضبط. أما الإجماع بعد ذلك، بعد ما يعني توسعت أمة الإسلام وانتشر يعني المسلمون في كل مكان، فإنك لا تستطيع أن تجمعهم هذول، تجمع علماء الأمة كلهم وتأخذ منهم موقف واحد في رأي واحد، متعذر. كما قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه أن الناس اختلفوا، يعني ما يدري أنه هل هو شاف هؤلاء الناس كلهم علماء الأمة، لأن حد الإجماع إجماع علماء أمة محمد في عصر من العصور على مسألة مسائل الدين. طيب ما أدري هل هو يعني استقصى كل علماء الأمة في وقت واحد على مسألة مسائل الدين وكلهم أفتوا بهذا الفتوى الواحدة، يصير صعب، تعذر. فلذلك كان الشيخ الإسلام يقول إن الإجماع يعني الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، يعني السلف الصالح الصحابة الله عليهم إلى عهد الخلافة الراشد، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الفتنة، انتشرت الفتنة عمت، الفتنة التي كان فيها قتل المسلمين بعضهم مع بعض. نقفنا إن شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.